من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح، ونستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من أبواب المعاملات، ونأخذ جزءا مما يتعلق ببعض أبواب التبرعات. نعم، باب اللقيط. نعم، المؤلف يقول باب اللقيط. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب اللقطة، وكنا ذكرنا في المجلس السابق أن العلماء خصوا اللقطة من الآدميين بباب منفرد لأهميته ولكثرة أحكامه، واللقيط يعني هو الملقوط، فعيل بمعنى مفعول، مأخوذ من الالتقاط، التقط الحبة من الأرض، يعني رفعها، رفع الشيء من الأرض، والمقصود به هو الطفل الذي يلتقطه الإنسان ولا يعرف والده، هذا هو المقصود به، ولكن المؤلف هنا عرفه تعريفا فقهيا كما سيأتي معنا. وعلاقة هذا الباب بما قبله هي من باب الخاص بعد العام، لأن اللقيطة جزء من اللقطة، ولما كان اللقيط وهو الطفل الصغير الذي يوجد مرميا له أحكام خاصة به، لأنه يختلف عن باقي أنواع اللقطة بأنه يملك وأنه يورث وأنه يجني، فلذلك خص بهذا الباب. و يقولون إنه يدخل تحت هذا الباب ثلاث مواضيع: حقيقة اللقيط أو حقيقة الملتقط الذي هو اللقيط، ومن يحق له التقاطه، صفة الالتقاط. وإذا تكلم الفقهاء عن اللقيط فإنهم يتكلمون عن دينه وحريته أو رقه، وعن ماله، ويتكلمون أيضا عن حضانته، وعن نفقته من ينفق عليه، وأيضا عن الجناية عليه، ويتكلمون عن نسبه إلى من ينسب. المؤلف هنا ذكر هذه المسائل مفصلة، فلما جاء إلى تعريف اللقيط قال: وهو أي اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. هذا هو معنى اللقيط عند الفقهاء. قوله طفل معناه أنه صغير، والطفل هو ما دون التمييز فخرج به البالغ، وقوله طفل يعني أنه ذكر أو أنثى، ليس خاصا بالذكر وليس أو خاصا بالأنثى. قال لا يعرف نسبه، ومعنى ذلك أنه إذا عرف نسبه فوجد طفل، وعرف أن هذا الطفل عليه بطاقة، عليه ساعة، عليه سوارة على يده، وأنه فلان ابن فلان، أو هذا رقم جوال أمه أو رقم جوال أبيه أو أخيه، فإنه لا يعتبر لقيطا. قال لا يعرف نسبه، فإذا عرف نسبه فليس بلقيط. قال ولا رقه، لا يعرف هل هو رقيق حر أم عبد. قال نبذ، النبذ إذا نبذت الشيء يعني رميته، يعني معناه أنه وجد مرميا مطروحا، أو ضل، الضل يعني ضاع، فقد يكون هذا الطفل الذي وجد يعرف ولكنه ضاع في الزحام، في موسم الحج، في موسم العمرة، في ازدحامات الناس، وخاصة أنه كان في السابق يعتقد وحتى أظن إلى الآن، لكنهم مع الترتيبات النظامية التي حصلت في هذه الأزمنة المتأخرة لا يستطيع الإنسان أن يرمي ولده، وكانوا في السابق يقصدون مكة أو المدينة ويتركون أطفالهم عمدا، قصدهم بذلك أن يوقفوهم لخدمة المسجد الحرام وخدمة المسجد النبوي، وأما الآن فلا يستطيع أحد فعل ذلك لأنه لا يدخل إلى هذه البلاد إلا وقد عرف يعني، ولا يمكن أن يخرج دون أن يخرج بمن جاء به معه من صغير أو كبير. هذا معنى قول المؤلف هنا، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. طيب ما حكم أخذ هذا الطفل الذي وجد مرميا؟ قال أخذه فرض كفاية، يعني أنه يجب أخذه، والوجوب هنا وجوب كفائي، إذا قام به شخص سقط الإثم والفعل عن الباقين. فمن جاء مثلا إلى مسجد فوجد عند باب المسجد طفلا مرميا كما هي جرت عادة في بعض الحالات، فإنه يجب عليه أخذه أو الإبلاغ عنه، ويكون بذلك قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها من فروض الكفايات، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والإجماع منعقد على مشروع على ذلك، لأن في ذلك حماية للنفس وحماية النفس المعصومة من الأمور الواجبة، كما أنه يجب الدفاع عن الإنسان عن نفسه، فيجب الدفاع عن الأنفس المعصومة، ومن هذه الأنفس المعصومة هذا الطفل الصغير المرمي أو الضائع الذي لا يعرف من أهله. قال وهو حر، يعني لأن الأصل في الناس هي الحرية والرق طارئ، فهو حر لا يعتبر عبدا، يعني لا يعتبر رقيقا لأن الرق عارض، إضافة إلى أن الشريعة متشوفة إلى العتق، فلا يمكن أن يحكم على شخص بأنه رقيق مع أن الأصل فيه هو الحرية. واستدلوا على ذلك بحديث سنين أبي جميلة، فإنه وجد طفلا فجاء به إلى عمر فغضب عمر، ثم أخبر بأن هذا الرجل يعني ثقة، فقال رضي الله عنه هو حر وعليك نفقته. فالشاهد هنا أن عمر بن الخطاب حكم بحريته، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك هو الأصل في من يوجد مرميا. لكن هنا مسألة، وهي هناك مجهول النسب وهناك مقطوع النسب. مجهول النسب هو الذي لا يعرف نسبه ولا سبب ولادته، ولا سبب ولادته، يعني وجد مرمي ما نرمي ما ندري من الذي من نسبه ولا ندري ما سبب ولادته. ما ما ما مقطوع النسب هو أن لا يعرف نسبه ولكن يعرف سبب ولادته. كيف يكون يعرف سبب ولادته ولا يعرف نسبه؟ قالوا مثل ولد الزنا، فإن سبب ولادته هو اتصال محرم بين رجل وامرأة، فهذا يسمى مقطوع النسب، ولذلك ينسب لأمه. ومثله لو تزوج كما سيأتي معنا في باب النكاح، النكاح الفاسد الباطل، كان يتزوج رجل امرأة ويعلم أنها حرام عليه لا يجوز له نكاحها، أو يتزوجها بنكاح غير مكتمل الأركان، فإن هذا النكاح باطل والولد ينسب، يعرف سبب ولادته لكن لا يعرف نسبه، فلا ينسب إلى الزوج، فهذا مقطوع النسب. ما الفائدة من التفريق بين مجهول النسب ومقطوع النسب؟ الفائدة هو أن الناس تساهلوا كثيرا في مسألة ما يعرف أو ما نتكلم عنه وهو اللقطاء، فإنهم ما إن يعلموا أن فلانا وجد في صغره مرميا إلا ويحكمون عليه أنه ولد زنا، وهذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأن ولد الزنا أولا لا يجوز أن يحكم على الناس بأن هذا هو سبب ولادتهم دون علم. ثم إن هذا الأمر فيه أيضا حكم على الإنسان بجريرة غيره، وهذا لا يجوز أيضا. فالواجب على يعني طالب العلم هو أن يفرق في الحكم الشرعي في هذه الأمور. هذا ما يتعلق بمسألة ما لا يعرف نسبه، لكن الآن أخذه فرض كفاية. أخذه فرض كفاية، لا أدري عن الدول الأخرى، لكن هنا في المملكة العربية السعودية الدولة هي التي تتولى رعايته والعناية به، وأنشئت له دور خاصة بمثل هذه الحالات. وللأسف أنها آخر إحصائية طلعت عليها قبل سنتين عدد يعني زاد، قبل تقريبا عام 38 جاءت من الجهة المختصة المسؤولة عنهم تفيد بأنه زاد عدد اللقطاء، وهذا مشكلة حقيقة أن نكون في مثل هذه البلاد وأن تكثر فيه مثل هذه الحالات. المقصود أن نأخذه فرض كفاية، والإبلاغ عنه وإبلاغ الدولة عنه وإبلاغ الجهة المختصة عنه يدخل في حكم فرض الكفاية، لكن أن الذي سيتولاه هي الدولة، ولأنه سيصرف عليه في النهاية من بيت المال. نعم. لا، بس إنه ما ينسب، ينسب لأمه، ونسبة للأم ليست نسبة كامل، يعني لا يعرف، لا يمكن أن تقول أن جده فلان أو والده فلان. مقطوع النسب يقف نسبه عند أمه، هذا قصد من مقطوع النسب. شبهة، ما قلت شبهة، أنا لم أقل نكاح شبهة، يعني تزوج امرأة ثم ثبت فيما بعد أنها أخته من الرضاع، هذا نكاح شبهة، أو دخل إلى زوج على أنها زوجته واتضحت أنها ليست زوجته، هذا نكاح شبهة. لكن الكلام على النكاح الباطل، نكاح الباطل أن يدخل الزوج بامرأة هما يعلمان أن هذا النكاح غير صحيح، يدخلان وليس فيه إذن ولي، يتزوجها وهو يعلم أنها لا تحل له أو نحو ذلك، فهذا يعتبر نكاحا باطلا، فلا ينسب الولد للزوج وإنما ينسب للزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. أي نعم، في نكاح الشبهة ينسب إلى والده. هذا الآن ما يتعلق بما يملكه اللقيط. قال وما وجد مع اللقيط، لأنه غالبا اللقيط إذا رمي فإنه غالبا يكون معه مال. قال وما وجد معه من فراش أو لحاف أو سرير أو غطاء أو تحته، المقصود به ليس تحت الفراش وإنما تحته في الأرض، غالبا كانوا يضعون يعني مدفونا قريبا منه. قال ظاهرا وضع على الأرض أو مدفونا تحت الأرض طريا، معنى ذلك أنه دفن قريبا، أو متصلا به، قالوا مربوطا به، كانوا في السابق قد يضعون أو يرمى هذا الطفل ويربط به أو بلحافه أو بالغطاء الذي عليه دابة أو غيرها، فيكون فتدخل في ملكه. قال أو متصلا به، يعني مربوطا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه. قال إذا قريبا منه، إذا وجدت قرينة على ذلك، كان يكون في كرتون، في نفس الكرتون الذي وضع فيه هذا الطفل ويكون معه مال، فيكون هذا المال. ما حكم هذه الأمور الأربعة التي ذكرها؟ فقال فله، يعني فللقيط، فهذا مال اللقيط، هذا مال اللقيط، يعني أن اللقيط يملك لأنه حر ولأنه آدمي، والآدمي يملك. قال ينفق عليه منه، يعني أننا إذا وجدنا هذا المال معه فإنه ننفق عليه منه، مثل اللقيط أحيانا قد يكون بنت ويوجد عليها ذهب أسورة أو ما يوضع في الأذن أو خاتم، فإنه يكون مالها ينفق عليه منه، يعني ينفق على هذا اللقيط من هذا المال. فإن لم يوجد معه مال فمن أين ننفق؟ قال من بيت المال. بيت المال يعني من الحاكم، وهذا هو المعمول به. والمقصود ببيت المال هنا هو البيت الذي يحفظ فيه المال، وهو الذي تتولاه الدولة. فمعنى كلامه هنا وإلا من بيت المال يعني أنه لا يجب على من التقطه النفقة، يعني إذا ما وجدت معه مالا وأخذته فإنه لا يلزمك النفقة عليه، بل تطالب النفقة عليه من ولي الأمر. والدليل على ذلك حديث عمر قال وعلينا نفقته، فلا يلزم ملتقطه النفقة ولو أنفق بنية أنه سيرجع على ولي الأمر، يقول حتى أجد يعني أرفع الموضوع للجهة المختصة، يبي له يوم يومين، الطفل سيموت، فله ذلك وأن يرصد ما يحتاجه من حليب أو مستلزمات نظافة أو نحو ذلك، كلها يعني يرصدها ثم يطالب بها بالجهة المختصة أو ولي الأمر. نعم. نعم، الآن يتكلم عن مسألة إسلامه وما يجني وميراثه. قال وهو أي اللقيط مسلم مطلقا، سواء كان في دار إسلام أو في دار حرب، هذا معنى كلام المؤلف. وفي رواية أخرى أنه إذا كان بدار الكفر كان يكون في دولة يعني غير مسلمة ابتداء، ليست دولة مسلمة و عدا عليها الكفار، وإنما دولة غير مسلمة ابتداء. فالمؤلف هنا أطلق فقال وهو مسلم مطلقا، سواء كان في دار إسلام أو في دار كفر. وفي رواية أخرى أنه إذا كان بدار كفر فإنه ينظر يعني الأكثر في منطقته أو في مكانه الذي هو فيه، لكن هنا كلام المؤلف يقول مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإن الأصل في المولود الذي يولد أنه يولد على فطرة الإسلام، وأما انتقاله إلى دين آخر فهو بسبب والديه. قال وحضانته، يعني ضمه والعناية به وتربيته. قال لواجده الأمين، لواجده الأمين، أن الحضانة الأولى بها الشخص الذي وجده، بشرط أن يكون أمينا، فإذا لم يكن أمينا فلا يجوز أن يبقى، أن تبقى عنده، أن تبقى، أن يبقى هذا اللقيط عنده. ولذلك الدولة هنا الآن حينما يأتي شخص ويطلب بعض هؤلاء الأطفال الذين في دار الرعاية، الدولة وضعت شروطا قاسية جدا في مسألة كل ذلك، حرصا على وجود الأمانة، كأن يكون ليس لديه أبناء، كأن يكون لديه امرأة، يفضل أن يكون امرأة تستطيع أن ترضعه خاصة إذا كانت بنت ليكون أخا لأولادهم، وهكذا. زيادة على أنهم يعني يقومون بزيارات له مفاجئة بين فترة وأخرى ليتأكدوا أنه لم يؤذى أو لم يتعرض له، وأن الجهة وأن الشخص أو العائلة التي أخذته يعني عائلة مؤتملة عليه. طيب، قال وحضانته لواجده الأمين، وينفق يعني واجده عليه مثل ما ذكرنا قبل قليل بغير إذن حاكم، لأنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم. قالوا لماذا؟ لأن حضانته له، ومقتضى الحضانة الإنفاق عليه، ومقتضى الحضانة الإنفاق عليه، ولا يحتاج فيه إلى إذن الحاكم. فإذا تولى حضانته أنفق عليه، لكن مثل ما ذكرنا قبل قليل إذا كان يريد ذلك تبرعا فنعم، وإلا فإن له أن يطالب بها من بيت المال. قال وميراثه، يعني إذا مات، ميراث اللقيط معناه أنه يتملك، ميراثه قد يتملك، قد تأتي الصدقة، قد تأتي هبة، الدولة تصرف له من حين يعني يسجل في سجلاته، تصرف له مكافأة. فهذا المال الذي ثم توفي فجأة بسبب أو لمرض أو يعني بدون سبب، فالميراث لمن يعود؟ قال ميراثه لبيت المال، يعني أن الذي يرثه هو بيت المال، لأنه ليس له وارث. وسيأتي معنا بعد درسين في باب الفرائض، كتاب الفرائض، أن ولي الأمر يرث من لا وارث له. وذكرنا أيضا في الدرس في المجلس السابق أن الدولة عندها هيئة خاصة بأموال القاصرين ومن في حكمهم، وهذه في الغالب هي التي يودع فيها مثل هذه الأموال التي لا وارث لهم. قال وديته، يعني إن قتل، أي إن قتل خطأ أو عمدا، واختار ولي الأمر الدية، قتل هذا الطفل الصغير قتلا خطأ، فله الدية. من الذي الدية؟ تكون للورثة الدية، هنا تذهب إلى بيت المال. أو قتل عمدا واختار ولي الأمر الدية كما سيأتي معنا. قال ووليه، يعني ولي اللقيط في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. القتل ثلاث أنواع، قلنا قتل العمد وقتل الخطأ وشبه العمد. قتل العمد فيه القصاص إلا إن أذن أن تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية أو إلى صلح. من الذي يتولى أو يكون يعني وليا للدم لدم اللقيط؟ قال هو الإمام، ووليه في العمد، في إذا قتل عمدا هو الإمام، هو الذي يطالب بحقه. قال يخير الإمام فيه بين القصاص والدية، يخير فيه بين القصاص والدية حسب ماذا؟ قال حسب ما يرى فيه مصلحة، لأن المصلحة أحيانا قد تكون في القصاص وليس في الدية. ولي الأمر ليس بحاجة للدية التي سيأخذها بسبب قتل هذا اللقيط، لكن قد تكون المصلحة في أن يقتص من القاتل لأنه مؤذي أو لأنه معتدي، أو حتى يكون ردعا، كان يكون الذي قتله شخص من المسؤولين عليه أو شخص اؤتمن عليه فقتله، فحتى يكون عبرة لغيره، فإن ولي الأمر يرى المصلحة في قتله فيقتص منه. من العلماء من قال أن الميراث والدية هي لواجده وليست لولي الأمر وليست لبيت المال، لأنه جاء في حديث تحوز المرأة ثلاثة، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، الذي لعنت عليه، فدل ذلك على أنها ترث، أن اللقيط يعني يكون ميراثه لواجده، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. لكن المؤلف هنا اختار الرأي الثاني، وهو أنه يكون لبيت المال. نعم سلام. لا يترتب على على على حكم، لا يترتب عليه إذا قلت إنه كافر، الكافر يعني نعم، لا لو قلت إنه لو مات لا لو قتل لا يقتل قاتله، هذا معناه إذا حكمنا بأنه كافر وقتل هذا الطفل الصغير اللقيط فإنه لا يطال، لأن المسلم لا يقتل بالكافر، لو مات ما يرثه أحد لأنه كافر، لا ينبني عليها مسائل كثيرة. نعم. يرى أن ميراثه لواجده. نعم. الطري هو الرطب، يعني أنه وجد شيء مكان رطب جنبه فلما حفروه وجدوا تحته مال، يعني معنى ذلك أن المال أن هذا المدفون تحت قريبا منه دفن قريبا، هذا قصده من كلمة طريا. نعم. نعم، هذه المسائل ختم بها المؤلف هذا الباب، بعضها يتعلق بالرقيق وبعضها يتعلق بمن اختلف في معرفة نسبه. قال وإن أقر، يعني ما إلى من ينسب اللقيط، قال وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده، أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. أقر رجل أو امرأة، يعني جاء رجل وقال ترى هذا الطفل لي ابني، أو جاءت امرأة وقالت إن هذا الطفل ابني، قالوا يقبل قولهم ينسب إليه بشرطين. الشرط الأول قال أن لا ينازعه أحد، والشرط الثاني أن يمكن كونه منه. يعني نجد واحد في الرياض وجد، ثم جاء واحد من مكة قال ترى هذا ابني، متى صار ابنك؟ يعني مكان بعيد، أو يأتي واحد من مصر ويقول هذا ابني أو غير ذلك، هذا أن يكون يمكن كونه منه. أو يأتي شخص أصلا لم يعرف عنه أنه تزوج أو مجبوب، يعني المجبوب هو الذي قطع ذكره، أو عنين ليس عنده شهوة ثم يقول هذا ابني، فهذا يقولون لا يمكن كونه منه. قال أو ذات زوج، هذه مسألة، هذه صورة مستقلة وليست مرتبطة بالرجل أو امرأة، يعني عندنا ثلاث أشخاص رجل أو امرأة وفهمناها، ذات زوج، تأتي امرأة متزوجة وتقول هذا الطفل ابني، هنا يقول المؤلف أنه يلحق بها، وفي رواية أخرى هي أنه لا يلحق به، لأنه إذا قالت هذا ابني فهي نسبته لزوجها، وهذا فيه إقرار ذات الزوج سيلحق النسب بالزوج، وهذا دون إقراره ولا رضاه، فلا يجوز ذلك. لكن المؤلف هنا رجح على هذا اللفظ، وهي اختيار نفس أيضا الموفق، هو أنها تلحق به. نعم، من كلام المرأة تلحق، يلحق بها حتى وإن كانت ذات زوج، حتى وإن لم يوافق الزوج على كلامها. قال مسلم أو كافر، يعني المقر به سواء كان مسلم، جاءنا رجل مسلم وجاءنا رجل كافر وقال إن هذا طفلي، فنقول فيقبل قوله. قال أنه ولده لحق به، يعني صار منسوبا إليه. قال ولو بعد موت اللقيط، لو أن اللقيط مات وجاء وقال إن هذا ابني فيقبل، هذا دليل، هناك خلاف، يعني هناك رواية أخرى بأنه لا يصح بعد موت اللقيط، يعني ومعنى كلام المؤلف هنا أنه حتى وإن لم يأتي ببينة، لأنه لم يذكر هنا بينة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الشرع يتشوف إلى إلحاق النسب، الشرع يتشوف إلى إلحاق النسب، ولذلك قبل قوله هنا بدون بينة. ثم جاءت بمسألة، قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببين، لأن هنا قلنا لو أقر به رجل كافر لا يلحق المسلم الطفل اللقيط الكافر في دينه بعد أن ألحقناه به إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. ولذلك الاستلحاق هنا يقولون استلحاق جزئي لا كلي، حينما قلنا قبل قليل لحق به يعني استلحاقا جزئيا لا كليا، فهنا الكافر لا ينسب لا يتبعه هذا الطفل في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأننا حكمنا بإسلام الطفل، حكمنا بإسلام الطفل، فلا يجوز لنا له أن أن يتبعه في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، يعني أنه أن هذا الطفل جاءه من زوجته. قال وإن اعترف بالرقي، من الذي اعترف؟ قال اعترف اللقيط، يعني وجدوا شخصا لقيطا وعمر السنتين أو ثلاث وقال هو رقيق مع سبق مناف، أو قال إنه كافر لم يقبل منه لم يقبل منه الرق ولم يقبل منه قوله بأنه غير مسلم. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه محكوم بإسلامه ابتداء، و مع سبق مناف بشرط أنه يوجد منافق. قالوا مثل ماذا؟ قال كأن يعمل بدون إذن، يقوم بالعمل وينفق على نفسه. قالوا لو كان رقيقا فإن الرقيق في ذاته لا يمكن أن يعمل إلا بإذن سيده، والمذهب الرواية الثانية في المذهب أنه لا يقبل منه إلا ببينة، إلا ببينة ولو لم يسبق مناف فيقبل بالبينة لا بإقراره، يقبل بالبينة لا بإقراره، يعني أن إقراره هنا لا يقبل حتى وإن سبق وإن لم يسبق ما ينافي ذلك. ثم أتى إلى المسألة الأخيرة قال وإن ادعاه جماعة، عندنا طفل وجاء اثنين وقال كل واحد يقول هذا ابني، قالوا من يقدم؟ قال قدم ذو البينة مسلما كان أو كافرا، جاء بشاهد يشهد أنه ولده، أنه ولد على فراشه. فإن لم توجد بينة فبمن ألحقته القافة، فبمن ألحقته القافة. القافة جمع قائف، والقائف هو الشخص الذي يعرف النسب بالشبه، هم أشخاص وهبهم الله عز وجل معرفة أنساب الناس بالشبه، فإذا دخل عليه رجل ثم دخل عليه شخص آخر بعد قليل قال هذا ابن فلان، أو أحيانا ينظر إلى أثر القدم فيعرف أن هذه القدم لفلان أو لابنه أو لقريب منه، هؤلاء هم القافة. كانوا في السابق في عهد عمر بن الخطاب قضى باعتبار حكم القائف بحضرة الصحابة، فصاروا يعني يقبل قول القائف في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل زيد ورآه أحد القافة بني مدلج وقال إن هذه الأقدام لمن بعض، لما رأى قدمه وقدم والده وأن الناس كانوا يشكون في نسب زيد لوالده، فقال أما إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن وكان يعني كان متغطيان لم يخرج إلا أرجلهما، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل ذلك على أن حكم القافة يعتبر. المؤلف هنا لم يشترط عددا، فيكفي في ذلك واحد، لأنه خبر وليس ويكفي في الخبر واحد. والموفق قال يشترط في القائف الشخص أن يكون ذكرا عدلا مجربا، يكون ذكرا وعدل ليس فاسق. والأمر الثاني أن يعرف له تجربة سابقة، أن يعرف له تجربة سابقة. هذا ما يتعلق باستلحاق اللقيط. فيمكن الاستخراج من المسألة الأخيرة أو المسألتين الأخيرات كيف يستلحق اللقيط، قالوا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المقر أبا أو أما. ترون هنا ما ذكرنا أخ، لو جاء شخص قال هذا أخي نقول لا ما يقبل، لا بد أن يكون أبا أو أما. لو جاء جد وقال هذا ترى ابن ابني نقول ما يقبل. الذي يحق له استلحاق اللقيط هو الأب أو الأم. ثانيا أن يكون ممكنا بأن يكون في بلد واحد، في مدينة واحدة، أو يأتي شاب صغير ما بلغ لم يخرج منه مني، لم يبلغ تخرج عانته، فيقول هذا ابني نقول لا يمكن. الأمر الثالث أو الشرط الثالث هي المسألة الأخيرة، قال ألا ينازعه أحد، فلو نازعه أحد قدم ذو البينة. هذا ما يتعلق بالقافة. لكن الآن صاروا الآن يعني مع بعد تقدم العلم صاروا يعتمدون على أمر قد يكون أكثر دقة من القافة، هو ما يتعلق بالعينة الوراثية، فإنها تبين ارتباط كل شخص بالآخر، خاصة القرابة القريبة الابن والأخ والجد، فإنها أكثر دقة من ذلك، ولذلك صاروا يعتبرون بها أكثر من غيرها. وصار العمل بالقافة في مثل هذه الأزمنة أظنه صار عملا قليلا، إلا في بعض الأحكام التي سيأتي ذكرها في بعض الأبواب القادمة. نعم. نعم، المؤلف هنا ذكر بعد أن انتهى من أبواب المعاملات، كتاب المعاملات، جاء هنا وقال كتاب الوقف، سماه كتابا ولم يسميه بابا لأمرين. الأمر الأول ليفصله عن الأبواب السابقة، وإلا فالوقف وما سيأتي بعده من باب الهبة والعطية وباب الوصايا كلها تدخل في أبواب المعاملات، لأنها مبنية على تعامل بين شخصين. لكنه أراد أن يفصله عن أبواب المعاملات الأخرى، لأنه له علاقة بالمعاملات المالية، وله علاقة يعني وفيه أيضا قربة، محض قربة. فإن الوقف القصد منه هو التقرب إلى الله عز وجل، والهبة والعطية أيضا القصد منها التقرب إلى الله عز وجل، والوصية كذلك. وأيضا الوقف يختلف عما قبله بأنه أشبه ما يكون يعني مو بذل العين بالكلية، وبخلاف ما قبله فإنه يطلب فيها مقابل. طيب، الوقف مشروع ومندوب إليه، وجاءت الشريعة بالدعوة إليه في الكتاب والسنة، فالله النبي الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى وقد جعلتها في المساكين. فقال صلى الله عليه وسلم بخن بخن بخن ذلك مال الرابح. وأيضا أن الوقف هو من يدخل في التعاون على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عمر في وقف في لما أراد أن يتبرع بأرضه التي في خيبر، قال إن شئت حبست أصلها وسبلت وتصدقت بمنفعتها على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فقالوا إن هذا دليل على أصل الوقف، وتتابع الصحابة رضي الله عنهم على أن على الوقف، يقول حتى قال جابر: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مقدرة إلا أوقف، إلا أوقف، يعني أوقف جزءا من ماله في سبيل الله عز وجل. قبل أن ننتقل إلى ما بعدها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على حبست إن شئت حبست أصلها وتصدقت على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. تذكرون معنا في الدروس السابقة قلنا إن المال ثلاث أنواع: مال يكتسب بالعقد، ومال يكتسب بالإباحة، ومال يكتسب بالإجبار. يقولون العلماء أخذوها من لفظ هذا الحديث: لا تباع هذا العقد، لا توهب هذا من المال المباح، لا تورث هذا من المال الإجبار. فإذا انتقل المال من الوارث إلى المورث، من المورث إلى الوارث، صار رغما عنه. طيب، الوقف هذا من الأبواب العظيمة في الشريعة وله أحكام كثيرة. المؤلف هنا ذكر بعضا منها بناء على ما ذكره أصله وهو الموفق، ويختلف عن غيره من العقود أنه ينتقل مباشرة دون تأجيل ولا يقبل فيه التأجيل. فإذا قال وقفت هذا الدار أو هذا البيت وقف، فإنه انتقل مباشرة من ماله إلى ملك الله عز وجل يتصدق به في مصرفه الذي حدده، بخلاف المعاملات الأخرى فإنه يجوز الرجوع فيها، يجوز التصرف. فمعنى ذلك أنه لا يجوز بمجرد وجوب الوقف كما سيأتي معنا باللفظ أو بالفعل، فإنه لا يجوز التصرف فيه أو نقله إلا في حالات سيذكرها المؤلف. ثم الوقف في اللغة من الحبس، وذلك يسمون الحبس السجن، يسمونه توقيف، لأن الوقف هو الحبس. وفي الاصطلاح ذكر العلماء للوقف تعريفات كثيرة، ولكن أصلح التعريفات وأرجحها هو ما ذكره المؤلف هنا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. لماذا؟ قالوا لأن هذا أخذ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها، كما جاء في بعض الروايات. ولذلك هذا أفضل تعريف للوقف في الاصطلاح هو ما ذكره المؤلف هنا. قال: وهو أي الوقف تحبيس. التحبيس هو المنع، تحبيس الأصل، الأصل هو أصل العين، أصل الوقف. وقفت أو وقفت هذه الأرض لتكون مسجدا، أو هذا البيت ويصرف ريعه أو أجر يعني غلته على الفقراء أو على غيرها من أوجه الخير، هذا يسمى هو الأصل. فأنا منعته من البيع وأن يتصرف فيه وأن ينقل، هذا معنى تحبيس الأصل. قال: وتسبيل. التسبيل هو الإطلاق، سبل الشيء يعني أطلقه. تسبيل المنفعة يعني أنا حبست الأصل عن كل ما ينقل الملك وأطلقت منفعة غلته، وأطلقت منفعة غلته، فصارت المنفعة مطلقة، لكن على من حددها؟ الواقف. نعم. نعم، المؤلف هنا يتكلم عن الصيغة. قال: ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه. نشرحها يعني مجموعة ثم نفصلها حسب ما ذكرها المؤلفون. قلنا في المعاملات البيع لابد له يعني أحيانا له من صيغة وهي بعت واشتريت ونحو ذلك، وسيأتي معنا الصيغة أيضا في النكاح وفي الطلاق وفي الظهار وفي العتق. هنا في الوقف قال له صيغة، صيغة هي اللفظ، كيف أعرف أن هذا الأمر وقف؟ قال بأحد طريقين، إما القول أو الفعل. الصيغة القولية نوعان، صريح يعني لفظ لا يحتمل غير الوقف، وكناية لفظ يحتمل غير الوقف ويحتمل الوقف بقرينة. والنوع الثاني من الصيغة هي الفعل. طيب، معنى الكناية الصريح، الصريح يقول هو ما لا يحتمل غير الوقف، مثل ماذا؟ قال وقفت هذا البيت، حبست هذا البيت، سبلت هذا البيت، هذه كلها ألفاظ لا تحتمل، لأن معنى الوقف هو الحبس، وحبست سبلت كلها تأخذ معنى لا يحتمل غير الوقف. الكناية ما يحتمل غير الوقف ويحتمل الوقف بقرينة، مثل ماذا؟ قال مثل تصدقت وحرمت وأبت. فالقرينة ما هي؟ قال بثلاثة أمور سيذكرها الآن بعد قليل. طيب، الصيغة الفعلية قال بالفعل أن يكون الفعل دالا على الوقف، مثل ماذا؟ قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس بالصلاة فيها أو مقبرة كما سيأتي معنا. الرواية الثانية في المذهب أن الوقف لا يصح إلا بالقول، وهذه المسألة هل الوقف يصح بالفعل أو بالقول مسألة خلافية كبيرة، وشيخ الإسلام وهو الراجح رجح وأطال القول في مسألة أنه يصح الوقف بالفعل كما ذكره المؤلف هنا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه جرت يعني الشريعة على إنزال الفعل منزلة القول، وأن عمل الناس على ذلك في المعاملات. الآن البيع والشراء جرى عرف الناس أشبه ما يكون بإجماع بأنه يعطيك وتأخذ من دون أن تتكلم، فعرف من ذلك أن الفعل دال على البيع، فكذلك في الوقف نزل الفعل منزلة القول. وهذه هذا الخلاف ينبني عليه مسائل كثيرة في أبواب الوقف، ويعني خرجت عليه بعض الوقائع الوقفية في الزمن الحاضر بناء على هل يعتبر بالوقف بالفعل أم لا بد من القول. وأيضا يكون مصدرا للخلاف بين الورثة بأن يقول أنا ما وجدت ورقة تثبت أن والدي أوقف، نقول يكفي في ذلك أنه بنى وسمح للناس بالصلاة فيه، أنه وضع هذه المقبرة وأذن الناس بالدفن فيها. يعني هذا ما ينبني على الخلاف في مثل هذه المسألة. طيب، ماذا قال المؤلف هنا؟ قال ويصح الوقف بالقول، وسيأتي تفصيله يعني بالقول الخارج من الموقف. قال وبالفعل الدال عليه، سواء كانت الدلالة ظاهرة أو خفية. قال مثل ماذا؟ قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. أرض عند أرض ثم جعلها مسجد، هل يكفي؟ قالوا لا، لا بد أن يأذن للناس بالصلاة فيه إذنا عاما لا مؤقتا، يعني ها مثلا المسجد هذا للترميم ثم احتجنا الأرض المجاورة فقال خلاص خذوها حتى ينتهي المسجد، فلما انتهى المسجد قلنا لا خلاص انت أرضك صارت وقف، نقول لا، هو أذن إذنا مؤقتا حتى ينتهي المسجد. ولذلك يتحرج بعض الناس في مسألة أنه يحتاج أهل الحي إلى مكان يصلون فيه فلا يسمح لهم بأن يضعوا في أرضه مخافة أن تكون وقفا، لا، أنا أذنت لكم بالصلاة فيه حتى تبنون المسجد أو نحو ذلك. قال وأذن للناس بالصلاة فيه معنى ذلك أيضا من, من, من, من أحكام هذه المسألة أنه حتى وإن لم يكن المبنى على هيئة مسجد، هذه مسألة مهمة، يعني قد يضع يبني غرفة في زاوية بيته ويفتحها للناس في الصلاة فيه، فيكون هذا وقف خلاص أذن الناس، يعني لا يشترط في المسجد أن يبنى على هيئة الهيئة المعتادة الآن، محراب ونحو ذلك، لأن هذه كلها أمور حادثة، ولا في الأصل في المسجد أنه يبنى أو يسور بجدار فقط. طيب، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، عندها أرض ثم سورها أو أذن للناس أن يقبروا فيها موتاهم، فنقول صارت هذه الأرض وقفا لا يجوز الرجوع فيها. طيب، قال أنا أذنت لكم فقط مؤقتا، نقول متى ينتهي هذا الوقت؟ الإذن ينتهي عند ما يبلى الميت. متى يبلى الميت؟ قيل يبلى الميت بعد 20 سنة، بعد 50، بعضهم قال بعد 100 سنة، وما يمحل خلاف. ولذلك تكلمنا عنها في باب الجنائز، أشرنا لها إشارة يسيرة، ولذلك بعض المقابر ينتظرون فيها مدة معينة ثم يدفنون فيها مرة أخرى، لأنه يقول هذا المدة هي التي بلى فيها الميت. من أمثلتها التي يذكرها الفقهاء قالوا سقاية ويشرعها للناس. السقاية المقصود في كلام الفقهاء السقاية ما نسميه الآن بدورات المياه، يفتح لهم مكانا ليغتسلوا فيه أو فيعتبر ذلك وقفا للناس ليستقوا أو يغتسلوا أو يتوضأوا منه. هذا ما يتعلق بالفعل، الفعل لا بد أن يكون فعلا دالا على الوقفية. طيب، القول، قال وصريحه، يعني صريح القول، وصريحه صريح القول، رجع للصيغة الأولى وهي القول، صريح القول وقفت الدار، حبست الدار، سبلت، إيش سبلت؟ منفعة الدار، سبلت، التسبيل هنا للمنفعة وليس للأصل، لأننا في التعريف قلنا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهذه الأمور أخذت من حديث عمر إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها، وكل ما تولد من هذه الكلمات الثلاث فيعتبر صريحا. أرضي هذه تراها موقوفة أو سبالة، ترى هذه الأرض سبالة، معناها أنها وقف خلاص، يعني ليس معنى ذلك أنني أقف على هذه الكلمة، لا، كل ما تولد من هذه الكلمات الثلاث يقوم مقامها. هذه حبس، في مثلا في المغرب يسمون الأوقاف الحبوس، الحبوس معنى هذه إذا ذهبت إليها تجد أنها دكاكين مبنية من قديم كلها أوقاف، يسمونها الحبوس، مأخوذة من ماذا؟ من حبست المزارع، جرت العادة على أنهم يسمونها سبايل، سبايل، سبالة، سبالة فلان، أو هذا كلها مأخوذة من هذه الألفاظ الثلاثة. الكناية، الكناية قال تصدقت، الصدقة معروفة، حرمت، تحريم يختلف، ليس لا يقصد به الوقف، أبدت هذا الأمر مؤبد، فتشترط في هذه الألفاظ الثلاثة النية، يشترط أحد ثلاثة أمور، إما النية، والنية محلها القلب، وهذه بينه وبين الله عز وجل ولا يمكن أن نعرفها، لكن هو بينه وبين الله عز وجل. هل قصدت حينما قلت إن هذه الأرض صدقة معناها أنها وقف ما تريد أحد يتصرف فيها؟ قال لي قلنا خلاص إذن أنت على نيتك. طيب، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف، ما معنى اقتران أحد الألفاظ الخمسة؟ الآن كم عندنا من لفظ؟ نحن ذكرنا هنا ستة ألفاظ، وقفت، حبست، سبلت، تصدقت، حرمت، أبدت، فلا بد أن تذكر مع أحد هذه الألفاظ الثلاثة أحد الألفاظ الخمسة غير هذا، هي ستة. فإذا قلت تصدقت، كم بقي من الألفاظ الستة؟ بقي خمسة، فتقول داري بيتي صدقة موقوفة، صدقة محبسة، صدقة مسبلة، صدقة محرمة، صدقة مؤبدة. هذه تعتبر كناية للوقف. أو تقول مزرعتي هذه حرمتها محرمة وقفا أو محبسة أو مسبلة. أو تقول ترى هذه أبدتها وقفا أو أبدتها موقوفة، وهكذا. هذا مقصوده بقوله أو أحد أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة بهذا اللفظ الذي تريد الذي يريد أن يقوله في الكناية. قال أو حكم الوقف، ترى هالبيت لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا حكم الوقف. ولذلك حينما تجد على كتاب هذا الكتاب لا يباع ولا يورث ولا يوهب، تقول وقف، قال لا مو وقف، بكتب عليه وقف، لا وقف، هذا معنى حكم الوقف. وغالبا ما يعني يجهل بعض الناس أنه لا بد بنص الوقف، فيكتب في وصيته ترى بيت الفلاني لا يوهب ولا يباع ولا يجوز لحد التصرف فيه، هذا معناه أنه وقف، هذا معناه كلمة قول المؤلف هنا أو حكم الوقف. هذا ما يتعلق بما يثبت به الوقف، يثبت بالقول وبالفعل. قوله يصح يعني ليس معناه من الصحة وعدم الصحة، وإنما المقصود به أنه يثبت الوقف بالقول أو بالفعل. نعم. ما يشترط في الوقف أن الفعل أن ينوي، وإنما يكفي أن يفتحه، أن يأذن الناس بقوله، لأن إذنه هو نية، هو نية. لكن الإشكال هنا الذي ورد أخيرا هو أنك هناك مساجد أنت ملزم ببنائها. الآن لو تبني سوق أنت ملزم في رخصة البناء أن تبني مسجد. لو تبني محطة بنزين، عندك أرض وتريد أن تبني فيها محطة، أنت ملزم ببناء مسجد. هل هذا المسجد يكون وقفا؟ العلماء يقولون وهو الراجح واللي عليه الفتوى هو وقف ما كان موجودا. يعني الآن غالب المحطات، غالبها تقريبا 90% من المحطات أنها ليست مملوكة لصاحب المحطة، يأتي إلى أرض ويستأجرها مدة 20 سنة، فيأتي هذا الشخص المستأجر ويبني عليها محطة، ومن شروط المحطة بناء مسجد. فالآن الذي بنى المسجد ليس هو مالك الأرض، والذي بنى المسجد لم يبنه إلا إلزاما، قالوا هو وقف ما كان مبنيا موجودا، فهو مسجد له أحكام المسجد. فإذا انتهت مدة الوقف، انتهت مدة الإجارة، أو جاءوا سيهدمون المحطة، يكون من ضمن المحطة يهدم معها. من العلماء من قال يبقى ولا يجوز هدمه حتى يسقط بنيانه، لكن الصحيح أنه متى ما انتهى مدته فإنه يهدم مع، يكون تابعا لهذا السوق أو هذه المحطة، لكن بشرط أن لا يفرغه للوزارة أو للجهة المختصة. وهذه مسألة مهمة في المسجد. يعني أنت استفسارك هنا تقول أنا جعلته سمحت للناس بالصلاة فيه لكنني ما أفرغته، يعني ما حررت ملكيته للجهة المختصة. يعني من شروط الآن أن يكون المسجد مسجدا أن تفرغه للجهة المختصة وهي وزارة الشؤون الإسلامية المسؤولة عن المساجد. لكن لو أنك أوقفته وأذنت للناس بالصلاة فيه فهذا يعتبر أيضا مسجد، لأن إذنك للناس بالصلاة فيه مع بنائه مسجد، مع بنائه على هيئة مكان يصلى فيه، يعتبر وقفا. نعم. هذا الآن المؤلف بدأ يتكلم عن شروط الوقف، والوقف فيه عدة شروط. شروط الواقف، ويعني الشخص الذي يجوز له أن يقف، لم يذكرها المؤلف هنا. وشروط الوقف وذكرها، والشروط في الوقف وسيتكلم عنها. وهذه المسألة، عدم ذكر بعض المسائل هنا ليست عيبا في الكتاب، لأن المؤلف هنا يسير على ما ذكره صاحب الأصل وهو الموفق. هذه مسألة قبل أن نتكلم عن يعني شروط التي ذكرها المؤلف هنا. المؤلف هنا في الزاد لم يذكر كثير من المسائل المتعلقة ببعض الأبواب، منها هنا في شروط الموقف، يعني الشخص الذي يصح له أن يوقف. وهذا الأمر يقودني للحديث عن مسألة. حينما يأتي شخص ويقارن بين كتاب مثلا زاد المستقنع ودليل الطالب، فيقول إن كتاب الدليل أكثر مسائلا أو أوفى من الزاد، الحقيقة أن المؤلف هنا يحمد له أنه اختصر المقنع لابن قدامة، وكونه يختصر كتابا آخر فهو ملزم بأن يسير على ترتيب الكتاب السابق وعلى ألفاظه، فهو هنا لا يأتي في الغالب إلا بمسائل قليلة حصرت لم يأتي بها الموفق رحمه الله تعالى. فمن شروط المقارنة بين شيء وآخر أن يتساوي في كل شيء. ولذلك سبق معنا في باب السبق في شروط المسابقة أن يكون يعني متماثلين في صفاتهما، وهما ما يتسابق عليه. يعني من ميزات هذا الكتاب أنه اختصر لك، أتاك بمضمون كلام الموفق رحمه الله، فمن أراد أن يعرف كلام المقنع الموفق في المقنع فليقرأ الزاد. فقول بعض من يشرح هذا الكتاب أحيانا في بعض المواضع و لم يذكر المؤلف هذه الشروط، لا يعتبر ذلك قصورا في المؤلف بقدر ما هو سير منه رحمه الله على ما سار على ما في الكتاب الأصل الذي اختصره المؤلف هنا. نعم، المؤلف هنا ذكر شروط الوقف وذكر ثلاثة شروط، وهناك شرط رابع أيضا. الشرط الأول قال: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. هذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون فيه منفعة دائمة، أن يكون الموقوف فيه منفعة دائمة، فيه منفعة، فلا يصح ما لا منفعة فيه. تقف شيء لا منفعة فيه، لا فائدة منه، لأن المقصود من الوقف هو منفعته، تسبيل المنفعة. فإذا لم يكن له منفعة فلا فائدة من وقفه. قال: دائما، معنى ذلك أنه لو كان له منفعة لمدة معينة ثم تنتهي فإنه لا يكون وقفا. قال: من معين، معنى ذلك أنه لا يصح في الذمة، ولا أن تقول أنا أوقفت أحد بيوتي، وأي بيت لا بد أن تعينه، تقول أوقف بيت الفلاني في الحي الفلاني الأرض الفلانية وهكذا. قال: ينتفع به، خرج بكلمة ينتفع به ما يذهب بالانتفاع. أنا عندي طعام، أنا وقفت هذا التمر على المحتاجين، نقول هذا ما هو وقف، هذا صدقة، لأن الوقف لا بد أن ينتفع به مع بقاء عينه، لا بد أن ينتفع به مع بقاء عينه. والمطعومات لا ينتفع بها إلا بذهاب عينها. أوقفت هذا التمر، أوقفت هذا الرز، أوقفت كذا. لكن لو أوقفت النخل على الفقراء فأنا أوقفت منفعته التي هي التمر، يختلف المسألة. من أمثلتها عندك 1000 ريال أو 1,000,000 ريال، قلت أوقفت هذا 1,000,000 على الفقراء، هذا ما هو وقف. أنا ستوقف على الفقراء، معناها كل واحد سيأخذ من هذا المبلغ ثم يذهب. ولذلك قالوا لا يصح وقف الدراهم والدنانير لأنها تذهب بالاستعمال، إلا قالوا إذا كان حليا، يوقف حلي. كانوا في السابق المرأة لا تجد ما تلبسه في مناسباتها، فيوقف، تأتي امرأة موسرة وتوقف حليا لتلبسه المحتاجة من النساء، فهذا يصح أيضا. يخرج بهذا الكلام ينتفع به ما منفعته محرمة، يأتي ويوقف كلب أو يوقف خمر أو يوقف شيء محرم أو يوقف طبل أو يوقف آلات له، كل هذه لا تجوز، لأن لا يجوز وقفها لأنها محرمة، منفعتها محرمة. قال ما مثال هذا الذي استوفى هذا الشرط كاملا، أن يكون منفعة دائمة في معين ينتفع به مع بقاء عينه. قال كعقار، أرض، بيت. قال وحيوان، يعني أنها في العقار الثابت وفي المنقول، عبر أشار مثل على الثابت بالعقار وعلى المنقول بالحيوان. أوقف سيارته وقف، معنى ذلك أن هذه السيارة أوقفها على الدعوة، أوقفها على الجنائز، أوقفها على المحتاجين، أوقف عنده حافلة، أوقفها على الطلاب، هذه تصح. قال ونحوهما، أوقف الكتب كما تجدون، هذه مكتبة وقفية معناها ينتفع بهذا الكتاب، ينتفع به المحتاج. أوقف أقلام، أوقف غير ذلك مما يمكن وقفه. هذا مقصود، هذا هو الشرط الأول، فإن لم يكن فيه منفعة دائمة لا يصح. هذا يدل على مسألة، وهو أنه أحيانا قد يوقف الإنسان شيئا ثم تنتهي الحاجة إليه، تنتهي الحاجة إليه. يعني كانوا في السابق ما عندهم أواني، ما عندهم قدور، فكانوا يوقفون قدورا، وهذه لا تزال موجودة في بعض قرى نجد، بعض الأوقاف على قدر، يكون فيه قدر موقوف، من المحتاج الذي يريد أن يطبخ في بيته يأخذ هذا القدر وينتفع به. الآن انتهى الناس، ما هو في حاجة لهذا الموضوع، فهل نقول إن هذا الوقف ينتقل إلى مسألة أخرى إذا سيتكلم عنها، وهي متى يباع الوقف وأين يوضع؟ نعم. الشرط الثاني ونسخ التوراة والإنجيل والكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. هذا الآن الشرط الثاني، قال أن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الوقف على بر، ليس على بر، المقصود به على ما فيه معنى البر والقربة أو طريقا إلى القربة، ويكون ذلك في الوقف على جهة عامة، يعني كوقف المسجد. المسجد هو في ذاته طريق إلى القربة، لأنه سيتخذ للصلاة وقراءة القرآن. كالمساجد لكن لو أوقف مسجد ثم ما فتحه للناس، نقول هذا الوقف غير صحيح، لأن المسجد لم يبنى ابتداء إلا لأجل الصلاة فيه، فإذا منعت الناس من الصلاة فيه فأنت في الحقيقة لم توقفه. فالمقصود ليس هو بناء المسجد، وإنما ما يفعل، ما سيؤول إليه بناء المسجد من فعل الطاعات. قال والقناطر، القناطر هي الجسور، يعني الأنهار، الأودية، لا يجدون طريقة لعبورها، فيأتي شخص ويبني جسرا على هذا النهر أو على هذا الوادي ويوقفه، فهذا من أبواب الوقف. قال والمساكين، يوقف على عمارة على المساكين أو أرضا أو مزرعة على المساكين. قال والأقارب على أقاربه. طيب من مسلم وذمي، يعني أنه يجوز أن توقف على أقاربك حتى وإن لم يكونوا مسلمين، لأن حق القرابة باقي، والقرابة لا علاقة لها بالدين. ولذلك لما جاءت إحدى الصحابيات وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءت إليها وهي مشركة، فقال صلي أمك. وكما جاء أيضا كما سيأتي معنا بعد قليل في قصة صفية، فإنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفق على أو توقف على أقاربها وهم من اليهود. قال غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، فإن هذه لا يجوز، ليست من أعمال البر. الحرب هنا يعني غير هنا لا تعود إلى كلمة مسلم وذمي، وإنما تعود إلى كلمة بر، إلى كلمة إلى أول الشرط، يعني لا يصح الوقف على حربي ولا على كنيسة ولا على نسخ التوراة والإنجيل ولا على كتب الزندقة، لأن المقصود بالوقف هو البقاء، وهذه المذكورة هنا يجي لا يجوز بقاؤها. فالحربي وهو المقاتل، نحن سبق أن ذكرنا أن غير المسلم هو ذمي ومعاهد وكافئ وحربي. الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين حرب، فإنه يجوز قتله أو يجب قتله إذا اعتدى على المسلمين. والوقف المقصود منه الدوام والاستمرار، فكيف تقف على شخص الأصل فيه أنه سيقتل؟ الكنيسة قالوا لأنها مكان للشرك، والوقف عليها سيؤدي إلى استمرارها، وأنت مأمور بمحاربة كل ما يخالف دين الإسلام. ونسخ التوراة والإنجيل، كتابة يأتي شخص ويوقف وقفا على أن ينسخ فيه التوراة والإنجيل، فنقول هذا لا يجوز، لأنه تؤدي إلى بقائها والمطلوب هو زوالها. قال ومثلها كتب زندقة. كتب زندقة يعني كتب التي تدعو إلى الشرك والزندقة والخروج من الدين، لأن فيها إعانة على المعصية. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده نسخة أو صحف من التوراة، قال أفي شك ابن الخطاب؟ فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان الاحتفاظ بمثل هذه الأمور. لكن كتب زندقة ليس معنى ذلك أن أي كتاب تجده فيه خطأ أو مؤلفه عليه بعض الأخطاء أنها تتلف، لا. يعني بعض المكتبة تأتي إلى المكتبات العامة التي فيها كتب، وغالبا تكون المكتبة العامة مرجعا للباحثين وطلبة العلم، فيوجد كتاب ألفه شخص قد يكون عليه ملحظ فتتلف، لا، نقول لا يجوز. نعم الكتب التي عليها ملحوظات ينبغي أن تكون غير متاحة للجميع، متاحة للمختصين، أما أن يعني يمرر عليها مثل حكم إتلاف كتب الزندقة والشرك فهذا لا يصح. قال وكذا الوصية قبل هذه، قال لو أوقف على أهل الذمة عند وقف، قال هذا على أهل الذمة الموجودين في بلاد المسلمين اليهود والنصارى، قالوا لا يجوز، لأننا أجزنا الوقف فقط على فرد بعينه. هذا ظاهر كلامه هنا، وإذا قال على ذمي ولم يقل على أهل الذمة. والموفق رحمه الله، هذا اختيار المؤلف، والموفق في المقنع قال على أهل الذمة، والمؤلف اختار أنه لا يجوز الوقف على أكثر من على أهل الذمة، وإنما يجوز على شخص بعينه إذا كان قريبا أو في الوقف عليه مصلحة. قال وكذا الوصية والوقف على نفسه، يعني كما أنه لا يجوز الوقف على الحرب والكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل كتب الزندقة، كذلك لا يجوز الوصية عليها، لا يجوز أن يكتب أن يضع الإنسان وصية كما سيأتي معنا في الأسبوع القادم في باب الوصية، أن يوصي على الإنفاق على كنيسة أو على نسخ التوراة والإنجيل أو على كتب الزندقة. قال: ولا يجوز الوقف على نفسه، يقف وقفا ويقول هذا وقف بيتي، وقف هذا على نفسي أستفيد منه وأنتفع به. نقول لا يصح، لأن الوقف المقصود من الوقف تمليك، وأنت أصلا مالك له، فكيف توقفه على نفسك؟ وقالوا: طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط انتفاعه، أوقف واشترط انتفاعه مدة حياته، قالوا هذا يجوز، يعني أن يقول هذا البيت وقف وسأنتفع به إلى أن أموت، فنقول فيكون هذا يصح، لكن بعد وفاته يكون مصرفه في المصرف الذي أوقفه عليه. مثال ذلك يكون عنده عمارة فيها شقق ويسكن في شقة من يقول أنا سأنتفع بهذه الشقة والعمارة كلها وقف، فنقول هذا يصح بناء على فعل عمر رضي الله عنه، وهو الذي رجحه، وهو رواية ثانية في المذهب ورجحها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، الشرط الثالث. نعم، لا، قال والأقارب من مسلم وذمي، إذا كان من الأقارب، من أقارب الشخص، شخص قريب له وهو ذمي، فإنه يجوز الوقف عليه لأنه لحق القرابة وليس لأجل الدين. نعم، لا ملك، لا ملك وحيوان، لا ملك وحيوان وقدر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. نعم، هذا شرطين ذكرها، دمجها في، أو شرط يعني أدخل معه مسألة أخرى. قال: ويشترط هذا الشرط الثالث في الوقف في غير المسجد، يعني أنه يجوز في المسجد. قال: في غير المسجد ونحوه، أن يكون على معين يملك. معين ضد المعين هو المجهول والمبهم. يقول: أنا أوقفت هذا بيتي هذا على رجل، طيب هذا الرجل من هو؟ ما بين. نقول هذا الوقف غير صحيح، لا بد أن يكون على معين معروف. أو أوقفتها أحد بيتي عنده، أو أحد بيوتي، أو أحد عمائري، أحد الدكاكين ترى وقف، نقول لا بد أن تحدد هذا الوقف، فلا يصح أن يكون هذا الموقوف عليه مجهولا أو مبهما. قال: يملك، أو الصورة الثانية، قال: لو وقفت يعني داري، وقفت داري وسكت، وقفت بيتي تراه وقف، طيب وقف على ماذا؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يصح، ظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يصح، لكن هذا الكلام يصح، لا يصح إذا كان في حياته، لكن بعد وفاته وجدوا أنه قال أن بيتي كذا، أو أشهد شخصا وقال ترى بيتي الفلاني أو أرضي الفلانية وقف وسكت، قالوا إنها يعود فيها إلى ولي الأمر ويختار الأصلح من ما ينفق عليه هذا الوقف. طيب، يملك، أخرج ما لا يملك، ما هو الشيء الذي لا يملك؟ قال: ملك، جبريل، يوقف على جبريل أو على ملك الموت. قال: وحيوان، يوقف على فرسه، ومثله ما يفعله الكفار اليوم حينما يموت ويقول تركته أو صابها لكلبه أو صابها للحيوان الذي عنده، هذا من الجهل. الحيوان لا يملك، والأصل أنه لا يوقف، لا يملك إلا من يملك، هذا كله غير صحيح. لكن لو أن هذا الفرس أو الحصان في السابق كان يعني يستفاد منه في الجهاد في سبيل الله وفي قضاء الحوائج، نقول نعم الوقف عليه لينتفع به. قال وقبر أوقف على قبر لا يجوز، ومثله لو أوقف على مقبور شخص ميت في القبر وأوقف عليه قال هذا الوقف على القبر الفلاني ليعتنى به ويهتم به، قل لا يجوز، لأن القبر من شروط الوقف أن يكون الموقوف عليه معينا يملك، والقبر والمقبور والميت لا يملك، ولذلك ما يفعل من أوقاف على المقبورين كلها أوقاف باطلة، بغض النظر هل هي يعني دخولها في باب العقيدة من عدمه إلا أنها لا تصح، لأن من شروط الوقف أن يكون على معين يملك. وقال وحمل، الحمل هو ما في بطن المرأة، قال هذا وقف على ما في بطن زوجتي، أو هذا وقف على ما ستلد زوجتي، هذا أيضا لا يصح لأنه لا يدرى هل يولد حي أو ميت، فهو لا يملك، لا يملك إلا ما خرج حيا، الآدمي العاقل هو الذي يملك. قال لا قبوله ولا إخراجه عن يده، يعني لا يشترط قبول الموقوف عليه للوقف، لو قال أنا أوقفت هذا الوقف على طلبة العلم فقالوا ما نبيه، نقول لا ما لا يشترط قبولكم له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال لا قبوله يعني لا قبول الوقف، فلا يشترط في الوقف أن يقبل الموقوف عليه هذا الوقف، وهناك وجه آخر أنه إذا كان الوقف على معين فإنه يشترط على آدمي معين فإنه يشترط موافقته عليه لأنه تمليك له لمنفعة، فإن لم يأذن بها فلا يصح. والمؤلف هنا رجح على أنه لا يشترط قبوله، قال ولا إخراجه عن يده، يعني أنه لا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف. في المعاملات تذكرون أنه البيع يكون ملكا للبائع حتى يستلمه المشتري، ويكون له خيار الشرط خيار المجلس، هنا لا، مجرد ما يوقف الإنسان وقفا فقد خرج من ملكي إلى ملك الله عز وجل، وصار مصرفه في ما وقف عليه، فلا يشترط أن يخرجه من يده. قال أوقفت هذا البيت الذي أنا فيه ثم بعد ذلك قال تدرون هونت، نقول لا، مجرد ما أوقفته فإنه يجب عليك، فإنه يعتبر وقفا ولا يشترط أن تخرجه أو أن تفكه عن يدك، فلا تملك الرجوع ولا يعني بخلاف الصدقة، فإن الصدقة الإنسان لو تصدق بصدقة مثلا قال هذا البيت أو هذا المال صدقة، ثم قبل أن يعطيه الفقير قال تدرون أنا أخشى أن يحتاج لهذا المال لا أخليه أو سأتركه، نقول يجوز ذلك بخلاف الوقف. نعم، نعم، هذا الفصل ما يتعلق بالشروط في الوقف. أحيانا الواقف إذا وقف شيئا يضع فيه شروطا، يقول يجب العمل بشرط الواقف، يجب من الوجوب، يعني يأثم من لم يقم بذلك العمل، ولذلك هناك قاعدة عند الفقهاء يقولون شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. ما معنى ذلك؟ يقولون أن النص والكتاب والسنة يجب العمل بهما، كذلك شرط الواقف، هم يعنون بذلك، لا يعنون أن شرط الواقف يوازي الكتاب والسنة، لا، قصدهم بمثابة كما أنك تعظم الدليل من الكتاب والسنة ويجب عليك العمل بهما، فما يشترطه الواقف في وقفه يجب عليك العمل به. قال يجب العمل بشرط الواقف، هذا إجماعا لا خلاف في ذلك بين العلماء. للدليل على ذلك لأن عمر بن الخطاب اشترط في وقفه وعمله شروطا وعمل بها. قال في جمع وتقديم، يعني يقول هذا الوقف على أولادي وأولاد أولادي، هذا مسمى الجمع، يعني جمع بين أولاد أولاده وأولاده. قال وتقديم، يقول هذا الوقف ريعه يصرف على أولادي ويقدم الفقير أو الأفقه أو المحتاج أو الضعيف أو المريض أو نحو ذلك. قال وضد ذلك، ضد الجمع يقول وقفت هذا المال على ابن زيد ثم أولاده، يعني ما جمع، ضد التقديم على ولد خالد، ولدي خالد ثم بعده ولدي زيد وهكذا، هذا ضد الجمع والتقديم. قال واعتبار وصف وعدمه، أوقفت هذا البيت على أولادي المتعلمين أو المرضى أو عدم الوصف، يقول أوقفته على أولادي ويسكت، هذا ما وصف، لا لا لا وصفهم بوصف ولا عدمه. قال والترتيب، أوقفته على الفقراء ثم بعد ذلك، فإن لم يوجد فقراء فعلى طلبة العلم، هذا مقصود، هذا هو الترتيب، فيجب العمل بما رتبه به الواقف. قال ونظر، يعني أنه حدد الناظر على الوقف، وهذه دائما تصير، قال أوقفت هذا البيت على كذا وكذا وكذا، والنظر فيه إلى ولدي فلان ثم بعده ولدي فلان ثم بعده الأصلح منهم، فيجب أن يكون الناظر على هذا الوقف من أو من ذكره الواقف، ومخالفة ذلك يأثم المخالف لذلك، لأن هو يجب العمل بشرط الواقف، لأن هذا ملكه وماله، تصدق به لله عز وجل. نعم. نعم، هذه الآن تابعة لما قبلها، قال إذا أطلق الواقف لم يشترط شيئا معينا، لا ناظرا ولا مستحقا، قال هو على أولادي وسكت، يقول يستوي الغني والفقير والذكر والأنثى، وهذه مسألة مهمة، أحيانا يموت الميت ويكون قد أوقف وقفا على أولاده، فيقولون أنت غني خلها لأخوانك الفقراء، نقول لا، هذا حقه ما دام الموقف لم يحدد الغني من الفقير فيستوون كلهم، لا يلزم الغني أن يتنازل عن نصيبه، ولا يلزم الذكر أن يتنازل الأنثى وهكذا. قال وضدهما، وهو ضد الغني الفقير وضد الذكر الأنثى. قال والنظر، يعني إذا أطلق النظر، ما قال، قال أوقفت بيتي الفلاني وسكت، يقول للموقوف عليه، يعني إذا أطلق لم يحدد ناظرا، وكان الوقف على معين، الوقف على طلبة العلم، فيكون أحد طلبة العلم أو يجتمع طلبة العلم في ذلك، يعني في وقت الوقف أو الاستحقاق، ويجعلون أحدهم ناظرا عليه. طيب كيف يرعون الوقف؟ قال على حسب نصيب كل واحد، وإن كان على جهة، أوقفت هذا المسجد أو هذه العمارة على المساجد، قال يكون النظر لولي الأمر، يكون النظر لولي الأمر. ثم سيذكر هنا مسائل متعددة مبنية على مسألة واحدة، وهي الولد إذا أطلق ما يقصد به، هل يقصد به الذكر أو الأنثى؟ الله عز وجل في كتابه فرق فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فمعنى ذلك أن كلمة الولد يقصد بها الذكر والأنثى، لذلك يخطئ بعض الناس حينما يقول الأولاد ويعني به الذكور، لا، الولد يطلق على الذكر والأنثى. فهذه المسائل التي سنقرأها الآن كلها مبنية على كلمة الولد، هل يدخل فيها الذكور أو لا يدخل فيها الذكور لناث. نعم. قال على ولد ولده وذريته يعني يقول وإن وقف أوقف هذا البيت على ولده أو ولد جاره أو ولد فلان ثم على المساكين، قال فهو لولده الذكور والإناث بالسوية. دليل على ذلك أن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم فصل الله بين الذكر والأنثى، فدل ذلك على أن كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى ويعطون بالسوية، ما يفضل الذكر على الأنثى. ثم بعد ولده، ثم ولد ولده، ولد بنيه دون بناته. في الميراث كما سيأتي معنا يرث من الأحفاد أبناء الأبناء فقط. الآن يرث الميت ولده وبنته اللي هم العقب الأول، ثم يرثه ابن ابنه وبنت ابنه، أبناء البنات لا يرثون. فكذلك هنا في الوقف قال على أولاده فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، يعني المرتأة أو الجيل الأول، بعدهم لا يرث إلا أولاد الأبناء الذكور فقط، ثم ولد بنيه دون أولاد بناته، قياسا على الميراث، لأنه لا يدخل أولاد البنات في الإرث ولا يدخلون في النسب. ولذلك العرب تقول في البيت المعروف بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قال كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه، يعني كما أنه لو نص وقال على وأن هذا الوقف على ولد ولدي وذريتي لصلبي، فهذا دال على أنه لا يدخل الإناث، فجاز عند الإطلاق أن لا يدخل الإناث في أبناء في أو أن لا يدخل أبناء البنات في الوصية في الوقف. نعم. نعم. هذا الآن قال ولو قال إن هذا الوقف على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، قلنا أن إذا قال الولد يدخل الرجال والنساء، لكن قال على أبناء فلان، فمعناه أن لا تدخل إلا لا يكون فيها إلا الذكور، اختص بذكورهم. قال إلا أن يكونوا، قال لأن الابن لا يطلق إلا على الذكر عند الإفراد، قال إلا أن يكونوا قبيلة. قال أنا وقفت هذا البيت وهذه المزرعة على أبناء القبيلة الفلانية، قال فيدخل النساء دون أولادهن من غيرهم، يعني من غير القبيلة، فيدخل النساء مع الذكور، لأن النساء بالمسمى العام من أبناء القبيلة، لكن إذا كان زوجها من غير القبيلة نفسها فإنه لا يدخل أولاده، وإن كان من القبيلة نفسها فإنه يدخل أولاده بالأساس وليس لأجل أمهم. قال لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. هذه المسألة المؤلف هنا اكتفى بما ذكره الموفق رحمه الله، وإلا فإنهم يقولون إنه لا يجوز أن يقف الإنسان على أبنائه الذكور دون الإناث، وأن الواجب عليه العدل، وأنه لا يجوز التفرقة بين الذكور والإناث. ولذلك هنا يذكروها المؤلف هنا على سبيل التمثيل كيف القسمة، لا على سبيل الإقرار بهذا الحكم. ثم قال القرابة وأهل بيته وقومه، لو أوقف على قرابة قال هذا البيت على أقاربي أو على أهل بيتي أو على قومي، قال يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، أولاده وأولاد أبيه يعني إخوانه وجده عمومته وابنائهم وجد أبيه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى. الفيء في الغنيمة يقسم على خمسة، من ضمنهم ذوي القربى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم، وبنو هاشم هم أبناء جد أبيه، فلم يعطي قرابة أمه بني زهرة. فدل ذلك على أنه لو أوقف وقفا على قرابته أو أهل بيته أو قومه فإنه يشمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. ثم قال هنا كل هذه المسائل التي ذكرتها إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. يعني لو قال على أولادي محمد وخالد وزيد ولا عنده إلا ثلاثة أولاد وعنده سبع بنات، نقول الوقف إذن دل على أن المقصود به هو الأبناء وليس البنات. أو إذا قال على أولادي زينب وفاطمة وخديجة، فمعنى ذلك أنه هنا اللفظ مقصود الأولاد، دلت القرينة على أنه يقصد البنات فيشمل البنات. قال أو دل على حرمانهن فيعمل بها، قالوا لأنها كاللفظ، لا بأنها كاللفظ. وهذه المسألة يعني قالوا هل يجوز أن يخصص بعض الإناث أو بعض أبنائه؟ ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز، لكن من العلماء من يقول أنه يجوز ذلك إذا كان لحاجة. والدليل على ذلك أن الزبير بن عوام وابنه عبد الله قد أوقفوا على الضعفة أو على المطلقة أو الراجعة من بناتهم. الإنسان يكون عنده بنات والبنت تكون متزوجة وقد تطلق، فإذا طلقت ورجعت أين تذهب؟ فأوقف بيتا وقفا كان من أغنى الصحابة رضي الله عنه عبد الله الزبير بن عوام، وورثه بعده ابنه عبد الله، وكل ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الزبير لما توفي كثر الدائنون على عبد الله بن الزبير، فخشي أن لا يسددوا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا في نخله بالبركة، فوجد سد قضى دينه، ثم وجد أن أباه قد أوقف أيضا من ضمنه، وجده أن أباه قد أوقف بيتا ونحو ذلك على الراجعة من بناته، كان عنده بنات كثير. فالمرأة إذا مات أبوها وماتت أمها أين تذهب إذا طلقها زوجها؟ لا بد أن يكون لها مكان. فذلك العلماء قالوا أنه يجوز أن يقف على بعض أبنائه دون بعض، ومنهم من قال لا يجوز لقول الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. هذا جابر بن عبد الله. نعم صحيح، الزبير قتل بعد النبي، الحديث الذي ذكرت القصة أظن عن جابر بن عبد الله. نعم، لكن الزبير كان من أغنى الصحابة، ميراثه يعني تقريبا ألف ألف، يعني مليون، فوق المليون وزيادة. نعم. قال رحمه الله لا، وإذا وقف آخر مسألة، وإذا وقف على جماعة هذا آخر مسألة في هذا الفصل. قال وإذا وقف أوقف بيته على جماعة مجموعة، قال فإن أمكن حصرهم، قال كأولاده، نستطيع أن نحصر أولاده، أولاد جدي فلان، قال إذا أمكن حصرهم فيجب أمران. الأمر الأول تعميمهم جميعا، لا يجوز أن يترك أحد منهم. والأمر الثاني التساوي فيما بينهم بمنفعة هذا الوقف، لأن اللفظ يقتضيهم ويمكن الوفاء به. فإن لم يمكن حصرهم يعني وإلا يعني لم يمكن حصرهم جاز التفضيل بينهم والاقتصار على أحدهم. قال هذا الوقف على الفقراء. طيب وين بجمع الفقراء اللي في الرياض فقط، اللي في المملكة، اللي في العالم؟ قال يجوز التفضيل بينهم أو والاقتصار على أحدهم. ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ومع ذلك لو أن عندك صدقة أو زكاة وأعطيتها فقير تبرى ذمتك، فمع أن الله عز وجل قال فقراء ابحث عن فقراء لا تمكن حصرهم. ولذلك ولا يشترط باتفاق العلماء أنك تعطي كل الفقراء، بل يكفي أن تعطي فقيرا واحدا أو فقيرين أو ثلاثة. فدل ذلك على أنه إذا لم نستطع الحصر فإنه يجوز التفضيل أو والاقتصار على أحدهم. نعم. نعم، هذا آخر فصل. قال في حكم لزوم الوقف، حينما قلنا إن الوقف لازم قال والوقف عقد لازم بمجرد صيغته، بمجرد القول بأنه وقف أو مجرد فتح المسجد للناس فإنه يكون لازما. ما حكم أو ما ثمرت هذا اللزوم؟ قال لا يجوز فسخه. ما يقول تراجعت أو يأتي القاضي ويقول هذا الوقف غير صحيح، نقول لا خلاص لازم. لا يجوز فسخه لا من الموقف ولا من الحاكم. إذا كان الوقف مكتملا الشروط، لكن لو كان الوقف غير مكتمل كان لا يكون ملكا له أو لا يكون فيه منفعة أو يكون حرام أو يكون لا يملكه، فهذا كله لا يدخل في هذا الكلام. قال ولا يباع، يعني لا يجوز بيعه إذا تم هذا الوقف. لما ما الدليل على ذلك؟ حديث عمر السابق معنا غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال إلا أن تتعطل منافعه، يعني أنه يجوز بيع الوقف. متى يجوز بيع الوقف؟ قال إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله. لا يجوز بيع الوقف إجماعا، بإجماع باتفاق الفقهاء بأنه لا يجوز بيع الوقف إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء، وهو أن تتعطل منافعه، أن تتعطل منافعه. لكن بعض الفقهاء يقول أن هذا الوقف خاصة المسجد وقف إلى قيام الساعة، لا يجوز تغيير مكانه إلى قيام الساعة. وهذا دليل على عظمة هذا الموضوع، وهو أن الوقف إذا تم لا يجوز تغييره ولا نقله ولا مبادلته ولا تصرفه. قال لا بد في هذه الحالة وهي جواز بيعه أن تتعطل المنافع. تتعطل يعني ما يبقى فيه منفعة إطلاقا. لكن لو أن المنافع قلت هل نقول إنه يباع؟ لا ما يباع، يعني أوقف على المساكين ثم أغتنى الناس، لا يوجد مسكين. أوقف على الصائمين، وهذه دائما تكون وقف على إفطار الصائمين في رمضان. السنة هذه ما وجد أحدا يفطر في المسجد أو ما وجد أحدا ينفق عليه، هل نقول تعطل الوقف؟ لا نقول قلت منفعته لكن لا يباع. لا المسجد قل عدد من يصلي فيه، هل نقول يهدم؟ لا ما يهدم، ما يجوز بيعه ولا يجوز هدمه، وسيأتي تفصيله. قال لو تعطلت منافع لكنها ليست لذات الوقف فلا عبرة بها، المقصود منفعة الوقف التي أوقف لأجلها. لو تعطلت بعض المنافع لا يباع. طيب قال لو أمكن بيع بعضه وإصلاحه وتعطلت منفعته بسبب أنه يحتاج إلى صيانة أو أنه يحتاج إلى إعادة بناء ولا عندنا مال، قال هل يجوز بيع بعضه لإقامة باقيه وهو أولى بل أوجب من بيعه كاملا؟ يعني أرض على كبيرة جدا مزرعة أو أرض وتحتاج إلى إعادة تأهيل، فباع جزءا منها اللي على الجهة الداخلية الحارة وقيمة الأرض التي باعها أصلح بها بقية الوقف، نقول ولا يتعطل الوقف. الدليل على ذلك كله على جواز بيع الوقف أو تعديله إذا تعطلت منافعه قالوا فعل عمر بن الخطاب، فإنه في الكوفة كان هناك بيت مال يعني يوضع فيه المال فنقب نقبه اللصوص، نقبوا جداره. فكتب عمر إلى سعد رضي الله عنهما أن ينقل المسجد الذي بالتمارين بسوق التمارين ويجعل بيت المال في قبلة المسجد، يجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لا يزال في المسجد مصلٍ، يعني أنه لن يستطيع اللصوص أن يسرقوا أن ينقبوا بيت المال أو يسرقوه، لأن المسجد الحركة عليه كثيرة ولن يعني لن يأتوا إليه السراق. فدل ذلك على جواز نقل الوقف أو بيعه إذا تعطلت منافعه. قال من يتولى ذلك؟ قال لا يباع إلا أن تتعطل منافعه، الذي يبيعه هو ولي الأمر وهو القاضي. ولذلك حينما يفعل بعض الناظرين على الأوقاف ناظر على الوقف ويرى أنها ما يعني يبحث عن أمثل له فيبيعه ويشتري به شيء آخر، هذا يحصل فيه التجاوز. وأكثر ما حصل هذا لما جاءت راجة سوق الأسهم قبل 10 سنوات أو 12 سنة وأكثر، وجاءت طفرة للأسهم يعني تسارع بعض الناس إلى بيع ما يملكون من عقارات وإدخالها في سوق الأسهم. وأفضع وأضر من ذلك، وهذه وقفت عليها من خلال عملي، أن يأتي إلى الوقف الذي عنده ويبيعه ويدخله في سوق الأسهم، فجأة انهار سوق الأسهم الذي كان عنده 1,000,000 لم يبقى منها إلا 50,000 أو أقل أو أكثر، فهو الآن مفرط لأنه لا يجوز له أن يبيع الوقف إلا أن تتعطل منافعه. فلذلك قلت إذا قلت منافعه لا يجوز بيعه، إذا تعطلت لم يكن فيه منفعة إطلاقا يجوز بيعه. لكن أين يصرف؟ بقي هذه المسألة الأخيرة. قال يصرف ثمنه في مثله، بعت هذا البيت لأنه تعطلت منافعه وتشتري بيت مثله، ما تروح تشتري سيارة وتوقفها أو تشتري أسهم، لا، بيت ببيت، سواء كان عن طريق المبادلة أو عن طريق القيمة، يصرف ثمن بيعه في مثله إما مناقلة أو شراء بالقيمة. طيب نعم. قال ولو هذا الآن تكلم عن مسألة أخيرة وهي المسجد، هل يجوز بيعه؟ المسجد العلماء شددوا في مسألة بيعه أو التصرف أو نقله، ومع ذلك لا يزال هناك تساهل، لا يوجد من المذاهب من أجاز نقل المسجد إلا الرواية عند الحنابلة، وإلا كل المذاهب لا يجيزون نقل المسجد عن مكانه إذا تعطلت حتى وإن تعطلت منافعه. قالوا لكن أجزنا بيع المسجد بعد أن تعطلت منافعه، فيجوز بيعه ويجوز بيع آلته. آلة المسجد وش هي؟ الفرش، هذا يعتبر من آلة المسجد، مكبر الصوت من آلة المسجد، الإنارة، اللمبات، الثريات، المكيفات، هذه كلها من آلة المسجد، فيجوز. استغنى الآن مثلا، الآن المكيفات جاء نوع جديد ويريد أن يضع مكيفات أقوى، نقول هذه المكيفات القديمة وقف تبع المسجد فلا يجوز لك أن تبيعها، بل تنقلها، جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. وأعظم منها أن تبيعها وتنفقها على الوقف الذي في المسجد. الناس حينما أوقفوا هذه الأموال أوقفوها لله عز وجل، ولا يجوز لإنسان أن يتصرف بها. قال وما فضل عن حاجته، قالته وما فضل عن حاجته، يعني جددوا فرش المسجد، الفرش القديم لا يرمى، هذا وقف يجب أن يصرف إلى مسجد آخر محتاج، أو أن يتصدق به على فقراء، يتصدق يعني بقيمته على فقراء المسلمين، أو يتصدق به، هذا معنى كلامه. وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. الدليل على جواز صرف ما فضل عن حاجة المسجد على فقراء المسلمين الكعبة المسؤول عنها هم بنو شيبة، وكان شيبة الحجبي حاجب الكعبة في عهد عمر بن الخطاب وعهد أبي بكر، كان يتصدق بخلقان الكعبة، ثوب الخلق يعني الثوب القديم، فكانت كسوة الكعبة إذا يعني صارت قديمة والشيء القديم سمى خلق، فلان عليه خلق يعني ثوب قديم، كان يتصدق بها على فقراء المسلمين، فدل ذلك على جواز التصدق بما فضل عن حاجة المسجد على فقراء المسلمين. من العلماء من قال إنه الوقف يجوز الرجوع فيه ليس عقدا لازما، قالوا يجوز بشرطين: أن لا يكون بحكم حاكم، وأن لا يكون وصية بعد الموت، بدليل أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان وقف وقفا ثم أعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فدل ذلك استدل به العلماء على أنه يجوز الرجوع في الوقف، لكن الصواب أنه لازم. قالوا وحديث عبد الله بن زيد هو صدقة لا وقف، ليس هناك ما يدل على أنه وقف. هذا ما يتعلق بباب الوقف. وتريدون نقرأ فصل من باب الهبة؟ ها خلاص أبد، اقرأ لأنه سهل إن شاء الله. نعم هو هذه مسألة أخرى، هل يجوز للواقف أن يتصرف في وقفه بعد أن وقف؟ يعني يجي شخص ويحط يقف شيء في المسجد، وكل ما فات شهر قال ليش شلتوه ليش حطيتوه، الآن لما أوقفته أنت نقلت ملكيته من ملكك إلى ملك الله عز وجل، ونحن قبل قليل قلنا أن الناظر على الجهات العامة هو ولي الأمر، الناظر على المسجد من هو؟ هي الوزارة، والوزارة أحيانا وضعت التصرف في بعض الأمور الخفيفة لإمام المسجد أو مؤذنه أو القائم عليه، فنقلها من ما يحتاج الناس إلى الثلاجة في هذا المسجد، أو ما يحتاج الناس إلى مكيف، أحيانا يجي أشخاص ويوقفون مكيف، أنا هنا عندي مكيف مركزي ما أحتاج إلى مكيف سبلت ولا أحتاج إلى مكيف شباك، فنقول ينقله الناظر على الوقف الذي هو الوزارة إلى مسجد آخر، ولا يقبل قول من أوقفه لأن انتهى، إن قلنا أن عقد لازم خلاص انتهى علاقتك به. نعم لو وقفته على شخص معين أو نحوه هذا أنت تتصرف فيه، لكن على الجهات العامة لا يجوز التصرف فيه. وهذه مسألة طرفة أذكرها لكم، بعض الناس يعتقد أن الوقف متعلق بالبقاء، يعني أني بوقف فبدي أوقف حديد في المسجد لأن الحديد أطول بقاء، الأجر عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأنا من خلال بحثي في يعني كتبت أكثر من كتاب عن المساجد لم أجد أحدا نص على أن الوقف أجره متعلق بالديمومة، الأجر من الله عز وجل، أوقفت ثبت أجرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجده مرتين، ولو كان الوقف يعني مرتبطا بالبناء أو بالشيء القائم لما هدمه صلى الله عليه وسلم، لكن الذي سأستشهد به هنا قريب منا كانت هناك قاعة أفراح هنا على طريق التخصصي، ومن الطرائف يقول صاحبها أنني فوجئت هي بناءها كأنها اللي يراها لما كانت تبنى عظم كأنها مسجد، حتى الآن شكلها من الخارج كأنه مسجد، يقول فوجئت في يوم من الأيام إذا بشخص قد وضع تريلة كاملة حديد، ظن أن هذا مسجد أراد أن يتبرع بالحديد، فبعظ الناس يعني ظن أنه مسجد يقول لا ما دام ما جاء أخذتها وأكملت بها بناء قاعة المناسبات هذه. فبعض الناس يتصور أن وقف الحديد أهم من وقف البناء، البناء قائم بذاته. ولذلك يعني حينما قال المؤلف هنا آلة المسجد، آلة المسجد، الآن لو هدمنا هذا المسجد لن يبقى فيه إلا الحديد فقط، والذي يمكن الانتفاع به لو هدم المسجد وأعيد بناؤه. نعم نعم. هو هذه مشاكل، هذه مشاكل الوقف في خارج، في بعض البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية، أكثرها غير الإسلامية، أن الوقف ليست له جهة ترعاه. الجهات التي ترعاه غالبا هي في غالب بعضها غالبة في البلدان العربية، البلدان غير العربية لا يوجد فيها غالبا لا يوجد فيها جهة مشرفة على الوقف. ففي هذه الحالة يكون الناظر على الوقف إذا كان في البلد المدينة مركز أو جمعية إسلامية فإنها هي التي تكون ناظرا عليه، لكن لا يحق لورثته أن ينازعوهم فيها لأنها خلاص وقف. إذا لم يحددوا ناظرا فالحكم فيها غالبا إذا كان هناك جمعية أو مركز أو الأهالي اتفقوا فيما بينهم على أن يكون يضعوا له لجنة يسمونها لجنة المسجد. هذه دائما تكون لجنة المسجد هي الجهة المشرفة على المسجد والإشراف عليه ودعمه والتبرع له. لكن هناك مسألة أخرى عندما تكلمت عن هذه، في البلدان غير المسلمة الآن هنا تقدر تذهب إلى المحكمة وكتابة العدل وتقول هذه الأرض وقف، بمعنى ذلك أن المحكمة خلاص تتخذ عليها إجراء والبلدية أنه لا يمكن التصرف فيها. لكن في خاف الدول غير الإسلامية ما في شيء اسمه وقف، فلا بد أن تقول هذه الأرض ملك لفلان ابن فلان، فهذا الرجل تضعف نفسه ولا يقيد أن هذا الأرض هذه وقف له أنها وقف، فيموت فيأتي الورث يقول هذا ملك أبينا ملك مورثنا. هذا أمر. الأمر الثاني الذي ينبني على تسجيل المسجد باسم شخص، الضرائب، تأتي الدولة وتضع على هذا المسجد، ما عندها شيء اسمه مسجد، في بعض دول أوروبا وبعض دول آسيا ما في شيء اسمه مسجد، مكان عبادة يمنع أن تضع مكان عبادة، فيقولون عليه ضريبة، فلا يستطيعون أن يدفعوا الضرائب فيباع. فلو تدخل في النت وتكتب مسجد للبيع تطلع لك عدة مساجد عرضت للبيع، عرضتها الدول للبيع. السبب ما هو؟ وأن المسجد في أنظمتهم لا يعتبر كيانا يمكن تسجيل العقار باسمه. ففي هذه الحالة يجب على الذي سجل العقار باسمه أن يكتب إما وصية أو وثيقة أو شيء يثبت بأن هذا العقار الذي سجل باسمه أنه ملك لفلان، أنه ليس ملكا له وإنما هو وقف شرعي مسجد أو مدرسة أو غير ذلك. ومشاكل الأوقاف كثيرة جدا. طيب ها سمع. نعم قصده الإحسان إلى ذريته، قصده الإحسان إليهم، فالمقصود هو أن يكون طريقا إلى البر، طريقا إلى البر. ودائما هذه يمكن ذكرناها في باب الأضاحي، أهل نجد دائما يوصون بضحية، وتجد أنه لا يوصي بكلون، أكثر ما يوصل الأبناء بالآباء هي الأضحية، تذكرونهم في كل عيد وتضحية لهم. فهو أحيانا يضع هذا الوقف ليتذكره أبناؤه وعند استفادتهم منه. وسيأتي الكلام عن الوصية للأبناء في باب الوصية، هل يدخل الوصية مثل الوقف ولا تختلف؟ خلنا نكمل هذا الباب الفصل. نعم. شرط فيها عوضا معلوما فبين، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. نعم، باب الهبة والعطية. الهبة والعطية هي لفظان متلازمان أو متجانسان. الهبة من الهبوب، وهو السير منح الشيء، والعطية في مثل معناها، لكن الفقهاء فرقوا بين العطية والهبة، فقالوا العطية تشمل أمرين فقط، ولذلك الفصل القادم والذي بعده في هذين الأمرين. فهذا الباب الذي شرعنا فيه يتكلم عن، أو هذا الفصل يتكلم عن الهبة فقط. قالوا العطية يقصد بها إما عطية الأولاد خاصة، أو عطية المريض مرض الموت، فإنها تأخذ حكم العطية، أما غيرها فهي هبة، فإذا أضيفت للأبناء فهي عطية. الهبة إذا أضيفت للأبناء فهي عطية، وإذا كانت في مرض الموت فهي عطية. طيب، ذكرها المؤلفون بعد باب الوقف لأنها من أنواع التبرع ونقل الملك إلى الغير على وجه الإجبار، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. الكتاب أنها من تعاون على البر والتقوى ومن النفع، الآيات دالة على ذلك، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وأيضا لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشات، يعني لا تحقر هديتها لجارتها ولو كفرس نشات، وهو قطعة العظم في يد الشات أو رجلها. قال الهبة، الفرق بين الهبة والهدية والصدقة هي كلها واحدة. هذا الماء أعطيته شخص قلنا هذا هدية، وأعطيته آخر فقلنا هبة، وأعطيته ثالث فقلنا صدقة. قالوا إذا كان تمليكا من غير حمل فهو هبة، أنا وهبتك هالماء، قالوا هذا هبة، أو أن تأخذ الماء وتذهب به إليه وتعطيه تقول هذا هدية، هذا الماء أخذ هذا الماء فهو هدية. قالوا إذا كان أعطاه إياه على وجه الحاجة فهو صدقة، تأتي إلى شخص يسأل وتعطيه ماء، هذا صدقة، هذا على وجه القربة. فالهبة والهدية قد لا يراد بها القربة، لكن الصدقة لا بد أن تكون قربة. الهدية تكون من الأدنى للأعلى، والصدقة من الأعلى للأدنى، من الغني للفقير. أما الهبة تكون بالتساوي، يهب الإنسان واحد مثله شيء، وقد يكون من الأدنى للأعلى، وهي ما يسمى بهبة الثواب، ويتكلم عنها المؤلف هنا. قالوا محمد أعطى خالد ساعة، فإن بدون مقابل فهي هبة، وإن أراد بها وجه الله عز وجل فهي هدية، وإن كان خالد فقيرا قال فهي صدقة، وإن كان خالد غني أو أمير أو ما مثله فقالوا هذه هدية يراد بها الثواب. يعني أحيانا تجد الناس يهدون للملك أو يهدون للأمير، ما قصدهم من الهدية، قصدهم من الهدية أن أنت أمير وملك أو غني ستعطيني أفضل منها، فهذه تسمى هبة بقصد الثواب عليها، هذه هي الهبة بقصد الثواب عليها، هي التي تكلم عنها المؤلف هنا. قال فإن شرط فيها عوضا فبيع، هذا أربعة أنواع وهو شيء واحد، قد يأخذ أربعة أحكام. طيب، عرفها المؤلف هنا وقال هي، يعني أول باب الهبة والعطية، هذا من عطف الخاص على العام، وهي يعني الهبة التبرع، ومعنى التبرع هو أن يكون من جائز التصرف بدون مقابل، فإذا كان بمقابل فليس تبرعا، وإذا لم يكن، وإذا كان من صغير أو مجنون فلا يعد تبرعا لأنه لا يملك التصرف. أيضا إذا قلنا إنها تبرع فمعنى ذلك أنها لا تقدم على الواجبات، لو أن شخصا عليه دين 150,000 وعنده 10,000 قال بسأهديها هدية، نقول لا يجوز، لأنها ما تقدم واجب والهبة والهدية والعطية هذه كلها تبرع، فلا يقدم النافلة على الواجب. قال: وهي التبرع بتمليك، معناها أنك تملك، خرج بها العارية وخرج بها الوديع فإنك لا تملكه. قال: ماله، معنى ذلك أنه لا بد أن يكون المتبرع الهبة مالا، فما ليس بمال لا يمكن هبته، ومعنى أيضا أن يكون مالكا له، فلو لم فأنا مالك ليس مالكا له لا يجوز له أن يهبه. قال: المعلوم، خرج به المجهول. وقيل إنه يجوز التبرع بالمجهول كما سيأتي بعد قليل الإشارة إليه. قال: الموجود في حياته، يعني مالا معلوما موجود، معدوم موجود، مال غير موجود شارد. قال: سيارتي المفقودة الضائعة المسروقة هبة، ما الفائدة منها؟ ما غير موجودة هذه. قال: في حياته خرج بها التبرع بعد وفاته، هذه هي الوصية ولها فصل أبواب كاملة. قال: غيره، فلا يصح أن يتبرع الإنسان نفسه، لأنه لا يصلح أن يملك نفسه لأنه أصلا ملكه. هذا انتهى تعريف الهبة. قال: فإن شرط في الهبة عوضا معلوما فبيع، يعني أنه لا بد حتى تكون الهبة، تنقلب الهبة من هبة إلى بيع، أن تكون مشروطة لفظا. هذا معنى كلام المؤلف. فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، هذه اللي نسميها هبة الثواب، لا بد أن يكون الشرط باللسان أو بالعرف. المؤلف هنا جعل الشرط باللسان فقط، العرف كما مثل ما ذكرت لكم، يأتي شخص ويهدي للأمير أو للملك أو للغني أو لمن هو أعلى منه، أو يهدي الإبن لأبيه أو لأستاذه ليس بقصد يعني، وإنما ليرد له أفضل منها. مثلها مثل ماذا؟ للعرف، جر العرف عليها. عند الزواج تعارف الناس على أنهم يهدون للزوج ما يسميها هنا العانية، فإذا تزوج شخص راحوا واللي يعطيه فلوس واللي يعطيه شات واللي يعطيه ناقة، فهذا جرت العادة بين الناس على أنك ترد مثلها إذا صار عند المهدي زواج. ولذلك بعض الناس يكتبون: لا نقبل عانية، لا نحتاج عانية. ليش؟ لأني ما بيقعد يعني بكرة أبلش في أن قد أرد على هؤلاء الناس. ولذلك بعض الناس من كثرة ما يرد إليه في مناسبة الزواج يكتب ورقة: فلان ابن فلان أهدى لي شات، فلان ابن فلان أعطاني 1000، أعطاني 500. وهذه الأمور في بعض القرى والمحافظات أرهقت كاهل الناس، وهي ما يسمى بمثل هذه العادات. هذه داخل حكمها في حكم الهبة بقصد الثواب عليها. نعم، لا يلزم ردها، إذا كان لا يريد ردها فليرد عليه. الفقهاء يقولون أنه لا يلزم. المؤلف هنا ما تكلم عنها، لكن المذهب قال لا يلزمه الرد إلا إذا جرى العرف بذلك. والأسلم من ذلك كله أن يردها، لا يقبلها ابتداء حتى يرفع الحرج عن نفسه. طيب، إذا قلنا إن الهبة إذا شرط فيها عوضا، وهذا العوض ينبغي أن يكون معلوما لا يكون مجهولا، خذ هذه على أن تعطيني بدلها أفضل منها، خذ هذه الهدية وعطني فلوس، فمعناه أنه قصد بها العوض معلوم. طيب، صارت بيعا. وش معنى صارت بيعا؟ يعني تأخذ جميع أحكام البيع من خيار وقبض وربا إذا كانت مالا لا يعطى مثلها. ولذلك قالوا إن بعض الناس تعودوا يعطونك طعام، فإذا كان الطعام مما يكال ويوزن فيجب أن يتماثلا. أعطوك بر هدية وتريد ترد لهم لازم تعطيهم مثله، إذا أعطيتهم أكثر منه صار ربا، لأن قلنا أنها بيع، انقلبت إلى بيع. عند القول بأنها صارت بيعا يجب المماثلة، يدخل فيها الربا ويدخل فيها أيضا الخيار، إذا كان فيها عيب رجعها. قل لها أنت هديت لي ساعة ولقيت الساعة خربانة رجعها ما بغاها، فيجوز ذلك. قال ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، أي لا يصح أن يهبه شيئا مجهولا، لا يصح أن يهبه شيئا مجهولا. وهبتك سيارتي الضائعة أو الحمل في البطن أو لبن في الضرع، هذه لا تصح. قال إلا ما تعذر علمه، عندي شيء مجهول لكن يعني عندي شيء لكن تعذر علمه. عندك مال مختلط بين اثنين ولا ندري كم اللي لك وكم اللي لي، فجاء قمت وأهديته لشخص أبي أفتك، أنا ماني فاضي قاعد أحسب لا تحسب، قلت ترى المال الشراكة التي بيني وبين فلان هبة لك، فقالوا هذا تعذر علمه، هو معروف لكن تعذر معرفته حالا، فيجوز هبته لأنه يؤول للعلم. الشراح لما شرحوا هذا اللفظ غالب الشراح قالوا ولا يصح مجهولا، جعلوها في العوض، والمؤلف اختصر المقنع، والمقنع شرح، شراح المقنع ومنهم المفدع في المبدع ربط كلمة ولا يصح مجهولا بالتبرع بالهبة وليس بالعوض المعلوم هنا، بالعوض المعلوم هنا. وذلك لو قرأت الشرح ستجد أن الشراح يقولون ولا يصح العوض في الهبة بقصد الثواب عليها مجهولا، والذي أراه أنه مناسب أنه ربطها بأساس التبرع بأساس الهبة، يعني أن الهبة لا تصح بالمجهول إلا ما تعذر علمه. نعم. طيب يعني تنعقد الهبة بماذا؟ قال تنعقد بالإيجاب والقبول، تنعقد بصيغتين، الصيغة القولية والمعاطاة. القولية بالإيجاب يقول خذ هذه هبة، ويقول المهدى والموهوب قبضت أو قبلت، هذا معنى الإيجاب والقبول، الإيجاب من المعطي والقبول من الآخذ. قال والمعاطاة الدالة بينهما عليهما، جاء وأعطاه إياه وذهب، هذا معناه أنها هبة لا يحتاج إلى كلام، كما قلنا في البيع وقلنا قبل قليل في الوقف الدال عليه. قال ويتلزم الهبة بالقبض، الهبة هنا تختلف عن بقية المعاملات التبرعات أنها تلزم بالقبض، تلزم بالقبض، يعني أنا وهبتك هذه السيارة ثم ما أخذتها، جيت عودت أخذتها قلت ترى رجعت، نقول ما تلزم، يعني لا يلزم، لا تلزم تكون الهبة لازمة إلا إذا قبضها المتهم، ترى البضاعة الفلانية أو الساعة الفلانية في المحل هبة لك ولا راح تتأخذها، فلا تلزم، لو رجعت أنا وأخذتها فلا تلزم إلا بالقبض، لكن لا يصح القبض إلا بإذن واهب، وتلزم بالقبض لكن لا تصح، لا يصح القبض إلا بإذن واهب. ما معنى ذلك؟ خليت السيارة، أخذت السيارة وهبتك هذه السيارة، ثم لما جاء يأخذها قل نصبر، هل أذنت له أن يأخذها؟ قال نعم، نقول خلاص يأخذها، فمعنى ذلك ليس فيها خيار مجلس، ليس فيها خيار مجلس. قال إلا ما كان في يد متهم، يعني معه حاط لنا عند الساعة وديعة أو سيارة، قلت ترى السيارة هبة مني لك، قال لا يحتاج إلى إذن الواهب لأنها موجودة وديعة، أو غصب السيارة، غصب من شيء. وهذا أذكر بعض المشايخ رحمه الله سرق منه ماله في المحل، فانحاش السارق فلحقه وقال يا ولدي وقف وقف، تراها هدية. فهذا يقولون لا يحتاج إلى إذن الواهب لأنها في يده، مثل ماذا؟ قالوا الوديعة الغصب. الدليل على اشتراط إذن الواهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عائشة رضي الله عنها أبو بكر وهبها جذاذ 20 وسقا من العالية، من نخلة الذي في العالية، ثم لما مرض قال كنت نحلتك ولو كنت أخذتي كان لك، أما الآن فمال وارث، لأنها لم تأخذ النخل التمر الذي وهبه لها، فمرض أبو بكر رضي الله عنه قال الآن خلاص ما دام ما أخذتي تراه مال وارث، يعني ليس لك هدية أو هبة. ثم نعم هذه آخر ثلاث مسائل. قال ووارث الواهب يقوم مقامه في القبض وعدمه فهو يؤول إلى اللزوم فلم ينقطع بالموت، وهبه سيارة ثم مات فوارثه يقوم مقامه لا بد من إذنه، لا نقول إنه الوفاة لزمت الهبة. قال ومن أبرأ غريمه، هذه مسألة جديدة، قال ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. هذا شخص يطلب شخص 10,000 ريال وقبل أن يحل الدين قال تراك حللتك في هذه 10,000 هبة مني، قال يجوز تبرأ ذمته، خلاص ما عده له حق يطلبه، برئت ذمته المدين. قال أو الصدقة تراها صدقة مني عليك أو الهبة وهبتك 10,000 التي أطلبها منك ونحوها فيجوز أن تحل من دينك أو وهبتك ما استدنته مني أو هي صدقة عليك. قال ولو لم يقبل الغريم، لو ما قبل قال لا أنا أصبر أجيبها لك بقي شهر وأعطيكها، نقول لا يشترط بخلاف الهبة. قالوا الهبة هذا في مسألة الإحلال والصدقة، لكن الهبة قالوا لا، إذا كان سيؤول ذلك إلى المنة، يعني بكرة كل ما جاء في مجلس أنا كان فلان طلبت أعطيته فلوس ثم وهبته إياها، فإذا كان سيؤول إلى المنة له حق ألا يقبل هذا الإحلال. ثم آخر مسألة، قال ما هي الأشياء التي يجوز هبتها؟ قال يجوز هبة كل عين تباع، فلا تصح لهبة الدين، وتباع خرج به ما لا يصلح بيعه كالوقف، يهبه الوقف أو المعدوم أو شيء لا يملكه يقول وهبتك إياه هذا لا يصح. قال وكلب يقتنى، يجوز أن يهبه كلب يقتنى، قالوا لأن المقصود المحرم هو أخذ العوض على الكلب، أما منفعته فيجوز هبتها، أنت ما دمت ستنتفع بالكلب في الصيد أو الحراسة أو الحرث فإنه الرعي فإنه يجوز أن تهب منفعته لشخص آخر، ما لا يقتنى لا يجوز لأنه أصلا لا حق لك فيه، كلب يتمشى في الأسواق وجعله في بيته لغير الأغراض الثلاثة فإنه لا يجوز هبته لأنه لا يجوز اقتناؤه ابتداء. والفصل القادم هذا في العطية الأولاد والذي بعده في عطية المريض، ونقف عند هذا القدر. الله أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الله به خيرا يفقه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.